هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا، الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا، ورسول الله معلمنا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه وعمل بسنته إلى يوم الدين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وقفنا عند قول الله سبحانه وتعالى: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. الإعداد هو الاستعداد، تجهز للأعداء بأي أمر فيه قوة للإسلام والمسلمين، وكل عصر بحسبه. الله سبحانه وتعالى هنا يأمر بإعداد آلات الحرب لمقاتلة المقاتلين من المشركين حسب الطاقة والإمكان والاستطاعة. قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعني مهما أمكنكم من قوة. وكذلك ومن رباط الخيل، قوله من قوة، فسر النبي صلى الله عليه وآله وسلم القوة بالرمي. قال: ألا إن القوة الرمي، ألا إن القوة الرمي. كذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: أرموا واركبوا وإن ترموا خير من أن تركبوا، لأن هذا فيه لا شك فيه إضعاف للمحاربين من المشركين. وهذه القوة أي معنى، وهذا الرمي أي معنى للرمي، سواء بالبنادق، بالمسدسات، بالرشاشات، بالمدافع، عن طريق الطائرات، عن طريق الدبابات، عن طريق البارجات البحرية، أي ما يمكن أن يقال إنه رمي، فإن المسلمين يجب عليهم أن يتحصلوا عليه، لأن هذا من إعداد القوة. ولذلك من أسباب ضعف المسلمين عدم إعدادهم هذه القوة وتسلط الأعداء عليهم بسبب ضعفهم في هذا الجانب. وإلا فإن الواجب على المسلمين قادة وحكاما أن ينشئوا المصانع لمثل هذه الأشياء لما يتحقق فيها من المصالح العظيمة التي ذكرها الله عز وجل في هذه الآية. وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. جاء في الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم: الخيل معقود في نواصيها الخير إلى يوم القيامة، وأهلها معانون عليها، ومن ربط فرسا في سبيل الله كانت النفقة عليه كالماد يده بالصدقة لا يقبضها. وكذلك في الحديث عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: الخيل لثلاثة، لرجل أجر، ولرجل ستر، وعلى رجل وزر، فأما الذي له أجر فرجل ربطها في سبيل الله فأطال لها في مرج أو روضة، فما أصابت في طيالها ذلك من المرج أو الروضة كانت له حسنات. ولو أنها قطعت طيالها فاستنت شرفا أو شرفين كانت آثارها وأرواثها حسنات له. ولو أنها مرت بنهر فشربت منه ولم يرد أن يسقي به كان ذلك حسنات له، فهي لذلك الرجل أجر. ورجل ربطها يعني تعففا ولم ينس حق الله في رقابها ولا ظهورها فهي له ستر، ويظهر ستر من النار. ورجل ربطها فخرا ورياء ونواء فهي على ذلك وزر. وهذا لا شك أنه يعني أجر عظيم لمن جعلها يعني في سبيل الله، ربطها في سبيل الله. ومن رباط الخيل. ثم ذكر المقصد العظيم من هذا الإعداد من القوة ومن رباط الخيل، قال ترهبون به عدو الله وعدوكم. ترهبون به أي تخوفون به عدو الله وعدوكم من الكفار وآخرين من دونهم، إما أن يراد أنهم لم يظهروا لكم العداوة ولكن الله وهم أعداء لكم، ولكن الله عز وجل يعلم أنهم أعداء لكم، مع إعدادكم للقوة فإن هذا إرهاب لهم، فإن هذا إرهابا لهم. وإذا قال وآخرين من دونهم يعني ممن لم يتضح يعني تتضح عداوته ولم تظهر عداوته فهي كذلك إرهاب لهم. نعم. ثم قال تعالى وما تنفقوا لا تعلمونهم الله يعلمهم. وبعضهم قال يعني هم اليهود خاصة بنو قريظة ونحوهم، وبعضهم قال الأعراب كما قال تعالى وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مردوا على النفاق لا تعلمهم نحن نعلمهم، وبعضهم قال المنافقون. ولعل هذا كله وارد ممن لم يظهروا العداوة لكم ولكن يضمرونها. فإعدادكم للقوة هذا إرهاب لهم من حيث لا تشعرون. ثم قال وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم، يعني فإن الله عز وجل يعطيكم إياه على التمام والكمال وزيادة، يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون أي لا تنقصون منه شيء، كما في الآية التي في البقرة مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. ولماذا أمر بالإنفاق؟ لأن هذا الإعداد لا يكون يحتاج إلى بذل مال، فأي مال بذلتموه لهذا الإعداد فإن الله عز وجل يعطيكم إياه كاملا غير منقوص من الأجر والثواب. ولهذا أن الجهاد لا يقوم إلا بالمال، كما قال تعالى في تقديم المال على النفس، صح؟ كما قال تعالى في قوله تعالى أيوة وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم، يعني قدم المال على جهاد المال على جهاد النفس، لأنه لا يقوم إلا بالمال أولا. نعم. ثم قال وإن جنحوا للسلم فاجنح لها وتوكل على الله إنه هو السميع العليم. هل المقصود القتال والحرب؟ ها؟ المقصود الأعظم في الدين القتال والحرب؟ لا. ولذلك قال تعالى وإن جنحوا للسلم لأنه الأصل، عرفت؟ وإن مال المشركون الأعداء الذين هم أعداء لكم إلى السلم وإلى الصلح فميلوا إلى ما طلبوا، ما دام أنهم هم الذين طلبوا الصلح فميلوا إلى ما يطلبون. فالمشركون يكون بيننا وبينهم هدنة إذا كان الإسلام في ضعف، إذا كان المسلمون في إيش؟ في ضعف. واليهود والنصارى إن قبلوا الجزية فإن هذا يعتبر إيش؟ وضع للحرب بيننا وبينهم، واضح؟ إذا قالوا نسالمكم أو نصالحكم على بذل الجزية فنترك قتالهم، لأن ما شرع القتال إلا لإعلاء كلمة الله عز وجل، وحتى تكون كلمة الله هي العليا وأن يكون الدين لله سبحانه وتعالى. قال وإن جنحوا للسلم، في آية في قراءة للسلم، وكلاهما صحيح. يعني وإن مالوا إلى المسالمة أو المصالحة أو المهادنة فمل إليها، فاجنح لها يعني فمل إليها واقبل منهم ذلك. ولهذا النبي صلى الله عليه وآله وسلم لما طلب المشركون عام الحديبية الصلح ووضع الحرب بينهم وبين رسول الله 9 سنين أجابهم إلى ذلك مع ما اشترطوا من الشروط الأخرى، مما يدل على أن الصلح يعني له أصل من السنة وله أصل من كتاب الله سبحانه وتعالى. وتوكل على الله، أي صالحهم وتوكل على الله، فوض أمرك إلى الله، لأن الله سبحانه وتعالى هو الذي يكفيك وهو الذي يؤيدك وهو الذي ينصرك. إنه هو السميع لأقوالكم، العليم بأحوالكم، والعليم بما يترتب على هذا الصلح من آثار، ما يترتب على هذا الصلح من يعني من آثار وكذلك من أحكام. نعم. ثم قال: ولكن الخلط الذي يحصل هذه الأيام، التطبيع مع اليهود أو مع دولة المسخ، هذا الكيان المسخ يقولون له أصل في الشريعة، هذا ليس له أصل أبدا. التطبيع شيء والصلح شيء، التطبيع شيء والسلم والمسالمة والمهادنة والمصالحة شيء آخر، واضح؟ فالأصل بيننا وبينهم العداوة، وأن هؤلاء اليهود وناس مغتصبون الأرض، مغتصبون المقدسات، فيجب على جميع المسلمين أن يخلصوا هذه الأراضي التي رفع فيها لا إله إلا الله حقب من الزمن، وما زال بحمد الله أن يطهروا هذه الأراضي وهذه المقدسات من هؤلاء يعني الفاسدين اليهود. وهذا سيحصل بإذن الله آجلا، يعني عاجلا أم آجلا سيحصل هذا بإذن الله، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود، فيقول حتى يختبئ اليهودي وراء الشجر والحجر، فيقول الحجر والشجر: يا مسلم هذا يهودي ورائي تعالى فاقتله. سبحان الله، حتى الشجر والحجر أعداء له، أعداء لهؤلاء القوم الذين حرفوا وبدلوا دين الله عز وجل وأظهروا العداوة للإسلام والمسلمين. يقول النبي: إلا الغرقد ما ينطق فإنه من شجر اليهود، مثل الوزغ الذي نفخ في نار إبراهيم عليه السلام. نعم. وهذا الغرقد لا ينبغي للمسلم أن يزرعه وأن ينبته. من كان عدوا للدين فإننا نعادي حتى ولو كان حيوانا، حتى ولو كان شجرا، واضح؟ نعم. قال تعالى: وإن يريدوا أن يخدعوك فإن حسبك الله هو الذي أيدك بنصره وبالمؤمنين. بمعنى إذا طلبوا هذا الصلح وهذه المسالمة حتى يخدعوك بذلك، فالله عز وجل قال: فإن حسبك الله هو الذي كافيك وهو الذي يحميك، هو الذي أيدك بنصره وأيدك بالمؤمنين، أيدك بنصره وأيدك كذلك بالمؤمنين. فإن الله عز وجل جعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنصارا من المهاجرين والأنصار. ثم قال: لو وألف بين قلوبهم، هؤلاء القوم خاصة الأوس والخزرج من الأنصار كانوا قبائل متعاركين ومتقاتلين متنازعين، ولكن الله عز وجل يعني جعل أزال هذا من قلوبهم، نزع هذا قلوبهم. وذلك متى؟ لما تحقق الإيمان في قلوبهم وثبت في قلوبهم واستنارت الأخوة الإيمانية بينهم. وهذا دليل على أن الله عز وجل لا يؤلف بين القلوب إلا بالإيمان والعمل الصالح. قال وألف بين قلوبهم، كما قال تعالى واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فانقذكم منها، كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. يقول ابن عباس رحمه رضي الله تعالى عنهما قرابة الرحم تقطع ومنة النعمة تكفر، ولم يرى مثل تقارب تقارب القلوب، كما قال تعالى لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم، ولكن الله ألف وألف بين قلوبهم، لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم، عزيز الجناب سبحانه وتعالى، فلا يخيب رجاء من توكل عليه، وكذلك هو سبحانه وتعالى حكيم في أفعاله وأحكامه. نعم، وهذا دليل على أن يعني النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا يملك تأليف القلوب، الذي ألف بين قلوب الأصحاب هو الله عز وجل لما قام فيه من صدق الإيمان وصالح الأعمال. لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بينه، ولن تجد من الناس متآلف قلوبهم إلا المتحابون في الله، من يحبك في الله فإن تجد هناك ميلان إليه. الله عز وجل يقول إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات سيجعل لهم الرحمن ودا، يعني محبة في قلوب الناس. نعم، والله عز وجل كما قال ابن عباس إذا قارب بين القلوب لم يزحزحها شيء. نعم، ثم قال يا أيها النبي حسبك الله ومن اتبعك من المؤمنين. هذه الآية يعني اختلف في تفسيرها، يا أيها النبي حسبك الله يعني كافيك الله، ومن اتبعك من المؤمنين كذلك يكفونك، يعني يا نبينا يكفيك الله ويكفيك المؤمنون، هذا معنى. فالله عز وجل هو الأصل سبحانه وتعالى، والمؤمنون سبب من أسباب النصر. وبعض العلماء قال لا، الذي يعني يدل عليه هذه الآية هو ما قاله يا أيها النبي حسبك الله وحسب من اتبعك من المؤمنين، يعني الله كافيك وكافي من اتبعك من المؤمنين. هذه مصحف. وهذا القول هو الذي مال إليه وأيده ابن القيم رحمه الله يعني في معرض كلامه عن هذه الآية. وهذه الآية التي سبقت وألف بين قلوبهم، أن اجتماع الكلمة وتآلف القلوب أعظم سبب للنصر وهزيمة الأعداء. ثم قال تعالى يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال. حرض المؤمنين أي حثهم على هذا القتال. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، كما قال الله عز وجل في آية النساء، وكما قال تعالى فقاتل في سبيل الله لا تكلف إلا نفسك وحرض المؤمنين عسى الله أن يكف بأس الذين كفروا والله أشد بأسا وأشد وأشد تنكيلا. يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال، يعني حرض على القتال عند صفهم ومواجهتهم أعداء الله سبحانه وتعالى. نعم. ثم قال يعني مبشرا وآمرا: إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. يعني الواحد يقابل كم؟ يقابل 10. وهذا إن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 200. أولا أن يكون مؤمنا ثابتا الإيمان في قلبه. الأمر الثاني أن يكون ذا بأس وذا شجاعة وإقدام. والأمر الثالث أن يكون قوي البنية يقدر على حمل السلاح. الأمر الرابع أن يكون صابرا ولا يجوز له أن يتولى، لا يجوز له أن يفر. فهذه 4 شروط لهذا الأمر. فيكون الواحد بمقابل كم؟ 10. 20 صابرون يغلبوا كم؟ 200. وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا. ولكن ثم قال: وإن يكن منكم 20 صابرون يغلبوا 2000، وإن يكن منكم 100 يغلبوا 1000 من الذين كفروا بأنهم قوم لا يفقهون. لأن هؤلاء القوم هم الكفار، لا يفقهون، لا يعلمون الله ولا الدار الآخرة ولا حكم الله ولا حكمه، ولا يدرون لماذا شرع قتال المؤمنين لهم. ولو كانوا كذلك، لو كانوا يفقهون لآمنوا وقاموا دين الله كما المؤمنون. قال: وهذا الأمر قد نسخ يا فهد، هذا الأمر إيش؟ قد نسخ، ولكن بقيت البشارة. يعني إيش؟ يعني نسخت التلاوة وبقيت، مو التلاوة، نسخ الحكم وبقيت البشارة، عفوا. وقع التخفيف عليهم. ثم قال: الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، فإن يكن منكم 100 صابرة يغلبوا 200. يعني واحد بمقابل كم؟ واحد منكم أيها المؤمنون بمقابل 2 من المشركين. وإن يكن منكم 1000 يغلبوا 2000 بإذن الله، والله مع الصابرين بنصره وتأييده وحفظه ورعايته سبحانه وتعالى. ثم قال تعالى: ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم. لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم عذاب عظيم. هذه الآية في أسرى بدر، لما أسر المشركون، جمع من المشركين أسروا وصاروا عند المؤمنين. فكان الأمر أن دولة الإسلام إذا كانت ضعيفة والمشركون في قوة ومنع وشوكة، فإن اللائق والحكمة أن يقتل الأسرى. واضح؟ أن يقتل الأسرى ولا يقبلوا غير ذلك. أما إذا كان دولة الإسلام دولة قوية وذات منعة وشوكة، فإن الإمام فإما منا بعد وإما فداء. واضح؟ يعني إما المن عليهم إطلاقهم مجانا، أو فداء، يفتدون بماذا؟ بالمال. واضح؟ فهنا أن أسرى بدر، كان المسلمون في وقتها كانوا في ضعف والمشركون في قوة، فكانت الحكمة أن يقتل الأسرى. فهذه الآية كما جاء في الحديث، يعني حديث أنس في عند أحمد: استشار رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الناس في الأسارة يوم بدر، فقال إن الله قد أمكنكم منهم. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رؤوف رحيم. ثم عاد جاءه جبرائيل فقال لما رجع من الطائف قال لو شئت لو أمرتني لأطبقت عليهم الأخشبين الجبلين العظيمين، فقال لا، لعل الله يخرج من أصلابهم من يوحد الله سبحانه وتعالى. فلما المهم فهنا إيش قال له؟ اقتلهم، اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال يا أيها الناس إن الله قد أمكنكم منهم وإنما هم أخوانكم بالأمس. فقام عمر فقال يا رسول الله اضرب أعناقهم، فأعرض عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ثم عاد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال للناس مثل ذلك. فقام أبو بكر فقال يا رسول الله نرى أن تعفو عنهم وأن تقبل منهم الفداء. قال فذهب عن وجه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان فيه من الغم، فعفى عنهم وقبل منهم الفداء. قال وأنزل الله عز وجل لولا كتاب من الله سبق لمسكم فيما أخذتم فيه عذاب عظيم. نعم، ما كان لنبي، والمقصود أي نبي، وهذا المراد النبي صلى الله عليه وسلم، لأنها وقعة خاصة، يعني حادثة خاصة. ولكن الأمر في القرآن أنه يأتي بألفاظ العموم ليفيد ماذا؟ يفيد أن الحكم عام، واضح؟ ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض، فإذا أثخن في الأرض صارت له قوة ومنعة جاز أن يكون له أسرى، فإما أن يمن وإما أن يفدي. ثم قال فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا، يعني من المغانم التي أخذوها، وذلك أن الله سبحانه وتعالى أحل الغنائم لهذه الأمة كما جاء في الحديث في الصحيحين عنه عليه الصلاة والسلام وأعطيت خمسا لم يعطهن أحد من الأنبياء قبلي، وذكر منها وأحلت لي الغنائم ولم تحل لأحد قبلي. فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا واتقوا الله إن الله غفور رحيم. غفور للذنوب يسترها ويتجاوز عنها، رحيم بكم. نعم، وفي هذه الآيات في مسائل الغنائم ونحوها والأسارة كلام طويل، يعني موجود في مظانه من كتب الفقه. ثم قال يا أيها النبي قل لمن في أيديكم من الأسرى إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. هذه الآية والتي قبلها يعني آيتان متتابعتان ختمتا باسمين يعني متشابهين، غفور رحيم، لقبلها إن الله غفور رحيم، وهذا والله غفور رحيم. يا أيها النبي خطاب للنبي صلى الله عليه وآله وسلم، قل لمن في أيديكم من الأسرى من مشركي قريش إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم. وهذا فيه حث على يعني على أن يسلموا، حث على أن يسلموا. يعني كما جاء في الحديث عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال يوم بدر إني قد عرفت أن أناس من بني هاشم وغيرهم قد أخرجوا كرها أو كرها لا حاجة لهم بقتالنا فمن لقي منكم أحدا منهم فلا يقتله ومن لقي أبا البختري ابن هشام فلا يقتله ومن لقي العباس فلا يقتله فإنه أخرج مستكرها فقال أبو حذيفة بن عتبة أنقتل آباءنا وأبناءنا وإخواننا وعشائرنا ونترك العباس والله لئن لقيته لألجمنه بالسيف فبلغت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال لعمر يا أبا حفص قال عمر والله إنه لأول يوم كناني فيه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أيضرب وجه عم رسول الله بالسيف فقال عمر يا رسول الله ائذن لي فأضرب عنقه فوالله لقد نافق فكان أبو حذيفة يقول بعد ذلك والله ما آمن من تلك الكلمة التي قلت ولا أزال منها خائفة إلا أن يكفرها الله عني بشهادة فقتل يوم اليمامة شهيدا رضي الله عنه. هذا الحديث يعني بعضهم من يضعفه هذا الأثر بعضهم يضعفه نعم. وهذا دليل على أن الأصل صلاح القلوب. الله عز وجل قال إن يعلم الله في قلوبكم خيرا يؤتكم خيرا مما أخذ منكم ويغفر لكم والله غفور رحيم. صلاح القلوب هو أعظم يعني سبب لحصول الخير في الدنيا والآخرة. ثم قال تعالى وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم والله عليم حكيم. وإن يريدوا خيانتك يعني فيما أظهر لك من الأقوال فقد خانوا الله من قبل أي من قبل بدر وذلك بالكفر به خيانة الله الكفر به فأمكن منهم وذلك يعني أن قتل منهم وأسر منهم والله عليم يعني بما يفعله حكيم فيه. والخيانة في موضع يعني من خانك قد أمنك قبل أن يخون واضح بمعنى أنه يعني غدر بك وأنت منه بموضع أمان. ولذلك أن الخيانة بكل وجه من وجوهها مذمومة بخلاف المكر وبخلاف الكيد وبخلاف الاستهزاء. وإذا قال وإن يريدوا خيانتك فقد خانوا الله من قبل فأمكن منهم ولم يقل فخانهم لأن الخيانة لا تمدح بأي اعتبار. ثم قال تعالى إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك بعضهم أولياء بعض والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولاية من شيء حتى يهاجروا وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. هذه الآية ذكر الله عز وجل فيها أصناف المؤمنين. من هم المهاجرين؟ أولا المهاجرون وهم الذين خرجوا من ديارهم وأموالهم وجاءوا لنصر الله ورسوله وإقام الدين كذلك أنهم بذلوا الأموال والأنفس. ثانيا الأنصار وهم المسلمون من أهل المدينة من الأوس والخزرج آووا نبيهم وآووا إخوانهم المهاجرين في منازلهم وواسوهم في أموالهم ونصروا الله ورسوله بالقتال معهم. فهؤلاء بعضهم أولياء بعض أي كل منهم أحق بالآخر من كل أحد. ولهذا آخى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين المهاجرين والأنصار كل اثنين أخوان فكانوا يتوارثون بذلك إرثا مقدما على القرابة حتى نسخ الله تعالى ذلك بالمواريث. واضح؟ نعم. وأيهما أفضل، المهاجرون أم الأنصار؟ المهاجرون أفضل، يعني جملة المهاجرين أفضل من جملة الأنصار، صحيح؟ وذلك فهد، وذلك لاعتبارات. الأول لأوجه، الأول أن المهاجرين ابتدأ الله عز وجل بذكره، والذي يبدأ الله عز وجل به هو الأفضل، صحيح؟ صح. الأمر الثاني أنهم جمعوا بين الهجرة والنصرة. الأمر الثالث كون النبي صلى الله عليه وآله وسلم منهم. الأمر الرابع أقرباءه، أكثرهم من قريش فهم أقرباء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفي كل خير. وهذه الآية تدل على وجوب إيش؟ وجوب الهجرة من بلاد الكفر إلى بلاد الإسلام، ومن بلاد الخوف إلى بلاد الأمن. وإذا قال والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء، يعني ليس لهم حق في الولاية حتى يهاجروا. وهؤلاء هم الصنف الثالث من المؤمنين، ليس لهم نصيب في المغنم، وليس لهم نصيب في خمس المغنم. وكذلك في ذلك الوقت يعني لا يرثون أحدا من إخوانهم. ثم قال وإن استنصروكم في الدين فعليكم النصر إلا على قوم بينكم وبينهم ميثاق والله بما تعملون بصير. يعني وإن استنصروكم، هؤلاء الصنف الثالث الذين لم يهاجروا، فانصروهم على عدوهم، فإنه واجب عليكم نصرهم لأنهم إخوانكم في الدين. إلا إن يستنصرونكم أو إني أن يستنصروكم على قوم من الكفار بينكم وبينهم ميثاق مهادنة إلى مدة معينة، فلا تخفروا في ذمتكم ولا تنقضوا أيمانكم مع الذين عاهدتم. ثم قال الله سبحانه وتعالى والذين كفروا بعضهم أولياء بعض، لما ذكر أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض ذكر هنا الكفار بعضهم أولياء بعض. ولذلك استدل من استدل من هذه الآية أن الكفار، أن الكافر لا يرث المسلم والمسلم لا يرث الكافر، كذلك أن الكافر في من ملة لا يرث كافر من ملة غير ملته، واضح؟ يعني يهودي لا يرث النصراني، والنصراني لا يرث اليهودي، كذلك النصراني لا يرث المشرك، والمشرك لا يرث النصراني. نعم. إلا تفعلوه تكون فتنة في الأرض وفساد كبير. يعني بمعنى إن لم تجانب المشركين وتوالوا المؤمنين وإلا وقعت الفتنة في الناس، وهو التباس الأمر واختلاط المؤمن بالكافر فيقع بين الناس فساد منتشر طويل عريض. وهذا هو الحاصل اليوم، هذا الحاصل اليوم. ما تقهقر المسلمون وما تأخر دورهم في الريادة والسيادة إلا بعد أن والوا اليهود والنصارى، والوا المشركين. وبعض من وقع بما هو أفظع من ذلك أنه نصر الكفار على إخوانه المسلمين، وهذا لا شك أنه من إيش؟ من نواقض الإسلام، من نواقض الإيمان بالإجماع، بإجماع أنك تعين مؤمن، عفوا تعين كافرا على أخيك المؤمن، فهذا كفر بالإجماع، واضح؟ ومن نواقض الإيمان. اقرأوا كتب الفقه واقرأوا في التفسير عند هذه الآية وغيرها يذكرون هذا الأمر، نسأل الله العافية والسلامة. ثم قال والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله والذين آووا ونصروا أولئك هم المؤمنون حقا. هل هناك فرق بين هذه الآية لما ذكر أهل الإيمان والهجرة والجهاد والإيواء والنصرة وذكر أنهم هم أهل الإيمان حقا عن تلك الآية الأولى اللي ذكرها الله عز وجل في قوله ها والذين إن الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا بأموالهم وأنفسهم في سبيل الله. هل هناك فرق؟ قالوا هنا الآية الأولى في حكم الدنيا واضح، والآية الثانية في حكم الآخرة، أن الله عز وجل يجمعهم في جناته جنات النعيم، فهي قول كما في قوله تعالى والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. كذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن مع من أحب، من أحب قوما حشر معهم، والأحاديث في هذا مشهورة معروفة. أولئك هم المؤمنون حقا، وهذا أنهم يعني أتوا بحقيقة الإيمان، وأن الله سبحانه وتعالى سيجازيهم بالمغفرة والصفح عن ذنوبهم إن كانت هناك ذنوب، وبالرزق الكريم وهو الرزق الحسن الكثير الطيب الشريف دائم مستمر أبدا لا ينقطع ولا ينقضي ولا يسأم منه ولا يمل، وذلك لحسنه وتنوعه. ثم قال الله عز وجل والذين آمنوا من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، وهؤلاء الذين أسلموا خاصة بعد الفتح، ممن أسلم بعد الفتح يعني من بعد وهاجروا وجاهدوا معكم فأولئك منكم، يعني اللي يجمعنا الإيمان والعمل الصالح. ليس العربي لا يعني العروبة مثلا العربية، كوننا نجتمع في العربية أو نجتمع في قبيلة واحدة أو نجتمع في عرق واحد أو نجتمع في جنس واحد أو نجتمع في لون واحد، لا، الذي يجمعنا هو الإيمان. قال فأولئك منكم، كأنه يعني كما هذا فيه شاهد لقول النبي عليه الصلاة والسلام المؤمنون المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا، كما في قوله صلى الله عليه وآله وسلم مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد. قال وأولو الأرحام، ثم قال وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، يعني هذه يعني أولو الأرحام هم أصحاب القرابة، قرابتك، لأن رحمهم واحدة، خرجوا من رحم واحدة. وبعضهم قال سموا بذلك القرابة، سموا بالأرحام لأنهم يتراحمون أكثر من غيرهم. نعم. وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بعضهم يخص هذه الآية في الإرث، في الإرث الذين يرثون من؟ أسباب ميراث الورى ثلاثة، كل يفيد ربه الوراثة، وهي نكاح وولاء ونسب. نسب هذه معنى القرابة، ولكن أولو الأرحام ليسوا بأهل فرائض وليسوا بأهل عصبة، ليسوا بفرائض وليسوا عصبة، واضح؟ لأن الفرائض معروف يعني ما قدر لهم، وأهل العصب يأخذون الباقي بعد إيش؟ أخذ أهل الفروض حقوقهم أو ما فرض لهم. زين، إذا وجد في المسألة لم يوجد صاحب فرض ولم يوجد صاحب عصبة، من يأخذ المال؟ الرحم. من أولو الأرحام؟ مثل جدك، أبو أمك صاحب رحم، خالك يعتبر إيش؟ صاحب رحم، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الخال وارث من لا وارث له. هذا صحيح، ولكن الآية يعني عامة، يعني وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله، بمعنى أنها تشمل جميع القرابات، وذلك أن يعني أن للرحم حقا، أن للرحم حقا عليك. أولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله إن الله بكل شيء عليم سبحانه وتعالى. هذه نهاية سورة نهاية تفسير سورة الأنفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بما سمعنا، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. الحمد لله رب العالمين.